بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 55 بعد 400، مع سورة صاد. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول ابن عطية علينا وعليه رحمة الله: وظاهر هذه الآية يعطي أن التدبر من أسباب إنزال القرآن، فالترتيل إذن أفضل من الهذ، إذ التدبر لا يكون إلا مع الترتيل. هذا كلام ابن عطية علينا وعليه رحمة الله. وتأمل في هذه الآية الكريمة أن الله وصف كتابه بأنه مبارك، والبركة من الزيادة والنماء، وهي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. فالمبارك ما فيه ذلك الخير، وأصل بركة يدل على ثبات الشيء. الاشتقاق من هذا الجذر معنى أنها بركة، وأي بركة، بل هي بركة عظيمة جدا. ولذلك بركة القرآن بحثها الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني عند تفسيره لسورة الأنعام، وذكر الآيات الواردة في بركة القرآن وفسرها تفسيرا موضوعيا. قال: ليدبروا آياته. تدبر القرآن هو تفهم معاني ألفاظه ومقاصد آياته والتفكر فيما تدل عليه، ليتعظ القلب وتخشع النفس وتهتدي بنوره وتخضع لأوامره وينشرح الصدر للعمل الصالح. هذا هو تعريف التدبر، والإنسان به حاجة أن يتدبر، لأن الله أنزل القرآن لأجل أن يتدبر. فيقول ابن عطية: وظاهر هذه الآية يعطي أن التدبر من أسباب إنزال القرآن، فالترتيل إذن أفضل من الهد. الهد هو السرعة في القراءة، بحيث أن الإنسان لا يعطي الحرف حقه ومستحقه. قال: إذ التدبر لا يكون إلا مع الترتيل، فالإنسان بحاجة أن يرتل القرآن ترتيلا جيدا لأجل أن يتدبر المعاني. ولذلك على الإنسان أن لا يعجل. ربنا يقول: ورتل القرآن ترتيلا. فعلى الإنسان أن يرتله وأن يقرأه قراءة متأنية، حتى فسره بعضهم بأنه تلاوة القرآن ببطء وتوضيح الحروف، وقالوا بأن هذا يساعد في فهم القرآن والتأمل في معناه. وأيضا بعضهم قال هو تجويد الحروف، قال بأن الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. إذن الترتيل له مكان في آداب تلاوة القرآن، إذ ينصح بقراءة القرآن بتأودة وترتيل وتحسين الصوت، لأن ذلك أعون على الفهم. وبعضهم فسر الترتيل، قال ترتيب الحروف على حقها في التلاوة بتلبث فيها. فهكذا الإنسان يأتي بالترتيل ولا يعجل ولا يهد القرآن هدا، وحتى إذا كان يقرأ حذرا لابد أن يعطي الحروف حقها ومستحقها. فتأمل ليتدبروا، أي ليتأملوا في معانيه ويتبصروا ما فيه. يقال تدبرت الأمر، أي نظرت في عاقبته. ومن الذين يتدبرون؟ قال وليتذكر أولو الألباب، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من أولو الألباب؟ طبعا الألباب اللي هي العقول الزكية، مفردها لب، وأصل اللب الخلوص والجودة والشيء المنتقى. ولكن ينبغي على الإنسان أن يعتني بعقله غاية العناية، وأن يرقيه بالعلم النافع، وأن يدفع عن نفسه الجهل. ثانيا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول ابن عاشور: وكل آيات القرآن مبارك فيها، لأنها إما مرشدة إلى خير وإما صارفة عن شر وفساد، وذلك سبب الخير في العاجل والآجل، ولا بركة أعظم من ذلك. إذن أعظم البركة بركة القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي هذا القرآن أنزلناه إليك يا محمد. تأمل أن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل إنسان مطالب بفهم القرآن والعمل به وتبليغه. كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي هذا القرآن أنزلناه مبارك، وهو دائم الخير، غزير العلم، كثير النفع في الدنيا والآخرة، كما مر في سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وذلك من أعظم ما يستجلب الرحمة أن تقرأ القرآن وأن تتدبر وأن تعمل. ليتدبروا آياته، أي أنزلناه ليتدبر الناس آياته فيتفهموا ويتتبعوا ظواهر ألفاظه ويتأملوها، ويكثروا من إمعان النظر وإعادة الفكر فيها. لماذا؟ ليفهموا ما وراءها من المعاني والحكم والأسرار، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال: وليتذكر أولو الألباب، أي وليتذكر أصحاب العقول الصحيحة، لأجل أن يتذكروا ما غفلوا عنه، فيرتدعوا عن كل ضلالة، ويهتدوا إلى الرشاد في كل أمر. وهذا كما قال الله تعالى في ختم سورة إبراهيم: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ثالثا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول ابن عاشور: وأولو الألباب أهل العقول، وفيه تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن ليسوا من أهل العقول، وأن التذكر من شأن المسلمين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فهم ممن تدبروا آياته فاستنبطوا من المعاني ما لم يعلموا. ثم قال: والكافرون أعرضوا عن التدبر، فلا جرم فاتهم التذكر، فلا جرم أي لا شك فاتهم التذكر. لماذا فاتهم التذكر؟ لأن فاتهم تدبر، فالإنسان يتدبر لأجل أن يستذكر حق الله، لأجل أن يؤدي حق الله في كل مناسبة. إذن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته يدل على الحث على تدبر القرآن، وأن تدبر القرآن من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود، وأن تحديق ناظر القلب إلى معاني القرآن وجمع الفكر على تدبره وتعقله هو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. وقد ذم الله تعالى الذين يقرؤونه قراءة لا تتجاوز ألفاظه إلى معانيها ومرامها، فقال تعالى عن أولئك: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا. أماني يعني قراءة لفظية فقط، فوصفهم الله بأنهم أميون. لماذا وصفهم بأنهم أميون؟ لأنهم لم ينتفعوا بالقرآن، إذ لا يمكن أن ينتفع بالقرآن إلا بفهم معانيه، فإذا لم تفهم معانيه صار العربي والعجمي على حد سواء. وربنا جل جلاله إنما أنزل كتابه ليتأدب عباده بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق القرآن، كما قال السيدة عائشة: كان خلقه القرآن، ويتأمل ما فيه من الثناء على الله. وتأمل أن تجد سور في القرآن قد بدأت بحمد الله تعالى، خمس سور بدأت بحمد الله تعالى، وتجد الحمد قد ذكر بالقرآن أكثر من 40 مرة حتى نحمد ربنا. وهنا من التدبر أن يتأمل ما فيه من الثناء على الله، وما لم يتدبر ذلك حتى يفهم لا يمكن العمل به، فإنه رسائل أرسلها الله إلى عباده لينفذوها، لا لتقرأ عليهم فلا يفهموها ولا يقيموها، بل لا بد من التدبر لأجل الفهم ولأجل العمل. رابعا: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يقول البغوي: وسميت الخيل خيرا لأنه معقود بنواصيها الخير، الأجر والمغنم. إذن المال يقال له خير لأنه يفعل به الخير، والخيل قيل عنها خير لأنه يتوصل بها إلى الخير. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي فقال سليمان: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي إلى أن غابت عن أعين الناظرين الشمس، فانشغل بالأمر المباح عن الأمر الواجب وهو الصلاة. خامسا: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يقول ابن جزي: قدم الاستغفار على طلب الملك، لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من الدنيا، فقدم الأولى والأهم. والإنسان في حياته يقدم الأولى في الأولى. قال رب اغفر لي، أي قال سليمان: رب استر علي ذنبي وتجاوز عن مؤاخذتي به. وكلما مر بك الاستغفار عليك أن تعلم أنه طلب ستر الذنب وعدم المؤاخذة به، فأنت حينما تستغفر ربك تطلب أمرين: تطلب ستر الذنب وتطلب عدم المؤاخذة به. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أي وهب لي ملكا لا يكون لأحد سواي مثله. إنك أنت الوهاب، أي إنك كثير الهبات والعطاء لمن تشاء مما تشاء من خزائن رحمتك وفضلك وملكك. نسأل الله أن يعطينا جميعا من فضله العظيم. ثالثا: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. يقول الطبري عن الحسن: إن نبي الله سليمان عليه السلام لما عرضت عليه الخيل فشغله النظر إليها عن صلاة العصر حتى توارت بالحجاب، فغضب لله، يعني سليمان غضب لله، فأمر بها فعقرت، فأبدله الله مكانها أسرع منها، سخر الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. إذن فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي فاستجبنا دعاء سليمان بإعطائه ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده، فذللنا لأجله الريح طائعة له كيفما يأمرها، فتهب رخوة في غاية اللين إلى حيث أراد. وتأمل في هذه، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. فيه تنبيه على القاعدة المشهورة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوسة للنفوس. سليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوسة له، كانت عنده ملكا له وهي محبوبة للنفوس، فتجد جميع النفوس تحب هذه المناظر سواء كان ملوك أو غير ملوك. سليمان عقر الجياد تقديما لمحبة الله، فعوضه الله خيرا من ذلك بأن سخر له الريح الرخاء اللينة التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد، غدوها شهر ورواحها شهر، وسخر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون. وتأمل أنه قد مر معنا في سورة العنكبوت في الآية 8 والآية 9: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بعدها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. تقدم قول ابن عاشور حينما قال: ومن لطيف مناسبة هذا الظرف في هذا المقام أن المؤمن لما أمر بعصيان والديه إذا أمراه بالشرك كان ذلك مما يثير بينه وبين أبويه جفاء وتفرقة، فجعل الله جزاء عن وحشة تلك التفرقة أنسا بجعله في عداد الصالحين يأنس بهم. إذن كل شيء يفوتك في ذات الله فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك خيرا. وأيضا مر معنا في سورة الأحزاب عند الآية 52، ومر معنا قول السعدي صاحب تيسير الكريم الرحمن حينما قال: وهذا شكر من الله الذي لم يزل شكورا لزوجات رسوله رضي الله عنهن، حيث اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة أن رحمهن وقصر رسوله عليهن، فقال: لا يحل لك النساء من بعد. فربنا جل جلاله يشكر لعبده، وربنا يتقبل العمل الصالح ويرفع العبد به، فكل ما تركه الإنسان لله فإن الله يعوضه خيرا. ولكن هذه نظرات الحرام التي تتركها لله تعالى فإن الله يعوضك عنها خيرا كبيرا. سابعا: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يقول ابن عاشور: وخص هذا الحال بالذكر من بين أحواله لأنه مظهر توكله على الله واستجابة الله دعاءه بكشف الضر عنه. وهنا نقف وقفة طويلة. ربنا يقول: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. تأمل أن الخطاب للنبي، لكن أنت يمر بك من المحن الشيء الكثير فأيضا تعتذر. طبعا مناسبة الآية لما قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما أمر نبيه بالصبر وذكر ابتلاء داود وسليمان وأثنى عليهما، ذكر من كان أشد ابتلاء منهما وأنه كان في غاية الصبر بحيث أثنى الله عليه بذلك. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أي واذكر يا محمد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نحن مخاطبون بالتذكير، نذكر أنفسنا وأن نذكر الآخرين. واذكر عبدنا أيوب حين استغاث بالله تعالى قائلا: يا ربي إني أصابني الشيطان بتعب وألم، كما قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتأمل في هذه الآية وأنت يمر عليك محن، والإنسان لا بد أن تمر عليه المحن، وهذا من رحمة الله أن الله يبتلي عباده الصالحين لأجل أن لا يتعلقوا بهذه الدنيا وأن يطلبوا دارا لا عذاب فيها وهي الجنة. واذكر عبدنا أيوب هذه القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة، وتأمل أن القصص جند من جند الله يقوي الله تعالى بها من شاء من عباده. نعم، طبعا داود وسليمان كان ممن أفاض الله عليهما أصناف الآلاء والنعم، وأيوب كان ممن خصه الله تعالى بأنواع البلاء. والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار، كأن الله تعالى قال: يا محمد اصبر على سفاهة قومك، فإنه ما كان في الدنيا أكثر نعمة ومالا وجاها من داود وسليمان، وما كان في الدنيا أكثر بلاء ومحنة من أيوب. فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد، وأن العاقل لا بد له من الصبر على المكاره. إذ الإنسان لا بد أن يبتلى ويختبر ويمتحن. إذن في قوله: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بيان أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فتجد بعض الناس عياذا بالله تعالى يشرك بالله تعالى حينما يستغيث بغير الله تعالى بالأنبياء ونحو ذلك. فإذن في هذا تنبيه على أن العبد عبد وأن الرب رب. معاني الكلمات الصافنات: الخيول الواقفة على ثلاث قوائم وترفع الرابعة لنجابتها وخفتها، الجياد الخيول الأصيلة السريعة، فطفق شرعا مسحا بالسوق يمسح سيقانها وأعناقها أو يقطعها بالسيف تقربا إلى الله، يعني من أنه نحرها وتصدق بلحمها، رخاء لينة طيعة بنصب مشقة وتعب. العمل بالآيات: أولا اقرأ سورة من جزء عمّة واقرأ معناها، ثم تدبر ما فيها من الفوائد والعلم والعمل. طبعا لماذا جاء الاختيار؟ الإنسان مطالب بحفظ القرآن، فإن شق عليه ذلك فلا يفرط في المفصل من سورة قاف حتى سورة النساء، فإن شق عليه ذلك لا يفرط الإنسان في جزء عمه، ولا يفرط الإنسان في فهم تفسيره أبدا. ثانيا انظر شيئا تملكه ويشغلك كثيرا عن طاعة الله وتصدق به في سبيل الله لعل الله يعوضك خيرا. فأنت حينما تقرأ القصص عليك أن تعمل بما تقرأ. ثالثا سل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة اقتداء بأنبيائه. ومن الأدعية الشاملة في كتاب الله لأجل خيري الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. التوجيهات: أولا اعلم أن أصحاب العقول السليمة هم أهل الانتفاع والتذكر بالمواعظ، فهلهم الذين ينتفعون، فربنا قال: وليتذكر أولو الألباب، وأن الإنسان عليه أن يحفظ عقله وأن يحافظ عليه وأن يغذيه بالعلم النافع وأن يدفع عن نفسه وعن غيره الجهل. ثانيا احذر أن تنشغل بشيء من الدنيا عن طاعة الله، فإياك أن تتشاغل بالنعم عن المنعم، فهذه النعم التي عندنا علينا أن نستخدمها في مرضات مجدها. ثالثا إذا أذنبت وصابك بلاء أو هم فكن أوابا رجاعا إلى الله، فدائم عليك أن تقرأ القصص لتعمل. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي. إذن الرجوع إلى الله في جميع الأمور. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.